برضو بيسأل برضو بعض الناس عن حديث هل لابد من حفظ القرآن حتى يقال له اقرأ وارتقي؟ نعم طبعا، هذا خاص بالحفظة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وإلا لو كل واحد أعطي المصحف وكان قارئا في الدنيا يوم القيامة وحيفضل يقرأ حد ما خلص المصحف، يبقى الجماعة الذين لم يتعلموا ضاعوا حتى ولو كانوا من العباد. هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالحفظة.